الدعاء سلاح المؤمن، سلاح المؤمن ما يرده عن الله عز وجل راد، ما في شيء، والله اسمعوها مني، ما في شيء يجوب الأرض طول وعرض ويخترق السماوات حتى يصل إلى الله عز وجل، ما يرد شيء إلا الدعاء. سبحان الله، لو الواحد كتب رسالة المسؤول غني ولا غيره كان يرجي شيء كثير، وانت تدعو ولا ترجي الله؟ ما يحول بينك بين دعائك وبين الله شيء. وجاء في الحديث إن العبد إذا قال في دعائه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام فإن الله لا يرده، وإذا قال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ثلاثا قال الملك الموكل به إن أرحم الراحمين قد سمعك فسل تعطه. فكيف ما تدخل دعوات ليوم القيامة ولفرج الدنيا والآخرة؟ يفرج الله بدعائك عن كرب وييسر لك أمر عسير ويرزقك من حيث لا تحتسب ويرزقك بغير حساب ويعافيك من البلايا ويبعد عنك الرزايا ويرفع عنك ما ابتليت به من دين من هم من مرض من عسر من كذا. فأينكم وأين الدعاء؟ فأينكم وأين الدعاء؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى سمى الدعاء عبادة ووعد بإجابته وأثنى على الداعين وبيّن أنه لا يعبأ بخلقه لولا دعاؤه، وذكر إجابته لدعاء الداعين المستجيبين له في ثنايا آيات الصيام لينبه على أن الصوام القوام أسعد الناس بإجابة دعائهم، مع أن الله تعالى يجيب المضطر إذا دعاه حتى ولو كان فاجرا كافرا. ولذلك أجاب الله دعوة إبليس، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. فالمؤمن كريم على الله جل وعلا، والدعاء كريم على الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء أكرم شيء على الله عز وجل، وقال من لم يسأل الله يغضب عليه، في التنزيل يقول تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي يعني سيدخلون جهنم داخرين حقيرين خاسئين. فدل ذلك على أهمية شأن الدعاء وعظم منزلته عند الله جل وعلا وكرامة الدعاء عليه سبحانه وكرامة أهله عليه جل وعلا. وذكر سبحانه في صفة عباد الرحمن جعل الله إياكم من أئمتهم وسادتهم أن أول دعائهم أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وكذلك ختم صفاتهم بقوله الوعد الكريم أولئك يجزون الغرفة يعني الجنة بما صبروا يلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. وذكر تعالى اغتباط أهل الجنة جعل الله إياكم منهم وهم في الجنة بدعائهم، فقالوا في خبر الله تعالىهم فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل يعني في الحياة وقبل الموت ندعوه إنه هو البر الرحيم. وأثنى الله عز وجل على خواص خلقه وأكرم عباده عليه من حملة العرش والذين حول العرش وأهل السماوات والمرسلين والنبيين وأتباعهم من عباد الله الصالحين في الأرض بأنهم يدعون الله عز وجل ليل نهار وفي سائر الأحوال والآناء على وفق الشرع، وأن دعاءهم من كرامتهم عليه أو من أسباب كرامتهم عليه، وأنه أجاب دعاءهم، وهذا منصوص في القرآن العظيم. فإذا تدبرتم القرآن من أوله إلى آخره تجدون أن الله عز وجل ذكر الدعاء من آدم عليه السلام وزوجه حواء عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مع إخوانه المرسلين والنبيين من قبله، فكلهم دعوا الله عز وجل، وكل دعواتهم قرنت بالإجابة إلا دعوة رتبت على شرط ولم يتحقق الشرط، أو خصت بأحد من النبيين كسليمان عليه السلام: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وإلا فكل الدعوات استجيبت في القرآن العظيم بنص. ولذلك من فقه المؤمن وما نص عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى أن المؤمن هو يقرأ القرآن إذا مر بآيات الدعوات يسأل الله عز وجل ما يناسبه. فمثل دعاء الأبوين: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين، تدعو بهذا مرتين ثلاث، والأفضل ثلاث مرات عند الآية نفسها لا تفوتها. ومثل ذلك: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ورب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. فكل دعوة ترى أنها تناسبك وتصلح لك ادعو ثلاثا عندها، وهذا من فقه القرآن ومن فقه المؤمن، وهذه فرص. فالدعاء شأنه عند الله عظيم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء والبلاء يعتلجان يتصارعان بين السماء والأرض، فيغلب الدعاء والبلاء. وكل أحد منا محتاج أن الله عز وجل يديم عليها النعمة التي هو فيها، ضرورة ولا لا؟ ومحتاج أن الله عز وجل يزيده من فضله. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عريان، يعني ما عنده أحد، إذ خر عليه جراد من ذهب من الله جل وعلا، فأخذ يحثو يجمع في ثوبه، فقال الله تعالى: يا أيوب ألم أغنك عن هذا؟ وأيوب كان من الأغنياء من الكرام وأهل الإحسان. قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى بي عن بركتك. فأقره الله على هذا. قل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قل في الآية الأخرى: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فيكون إنسان حازم حريص على مصلحته، ولا سيما مع الصيام، فإن الله تعالى قال في ثنايا آية الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قرب خاص يعني من العباد، الله تعالى بجلاله يقرب من العبد. وش قيمة العبد؟ لكن لكرم الله جل وعلا أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأثر القرب الإجابة للدعاء والإثابة على العمل الصالح والثناء. قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يؤمنوا بخبري ويؤمن بحق التوحيد والعبادة، فيرشدون بحاجتهم، يحصلونه ويفرحون بها ويرتبطون بها. طيب، المسلم الصائم والمفطر اللي له عذر الآن هو في رمضان، والصائم يستجاب دعاؤه حال صيامه وعند فطره، فاستجاب لله فصام وحافظ صومه، استجاب لله تعالى فقام ولازم القيام خصوصا مع الأئمة في المساجد، وهذه من النعم الكبيرة العظيمة أنه قيام يسير ووقت قصير، ومع ذلك يكتب للقيام ليلة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم إن المسلم لا يرد دعاءه خصوصا بين الأذان والإقامة، خصوصا في السجود وبعد قول سمع الله لمن حمده، وبين السجدتين، وفي التشهد الأخير قبل التسليم، وبعد الصلاة والفراغ من الذكر، وهو في مصلاه ما لم يحدث أو يخوض في أمور الدنيا، مناسبات كثيرة يستجاب فيها الدعاء. ما المانع من الدعاء؟ كيف الإنسان يغفل عن هذا وأبواب الرحمة مفتوحة؟ والعنوان لإجابة الدعاء إن الله تعالى يذللك الدعاء للسانك، يذلله لك، يتيسر عليك. قال عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم والخليفة الراشد، قال والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإني إن ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة معه. إذا شرح الله صدري وذلل لساني بالدعاء علمت أن الله سيعطيني، وهذا الفكر. وجاء في الحديث إن العبد إذا قال في دعائه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام فإن الله لا يرده، وإذا قال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ثلاثا قال الملك الموكل به إن أرحم الراحمين قد سمعك فسل تعطى. في تلك مناسبات لإجابة الدعاء، مع ما بين وقت السحر، مع ثلث الليل الأخير، مع الصباح، مع المساء، كل هذه، مع أنك أيسر شيء لك إذا قلت سبحان الله عشرا، الحمد لله عشرا، الله أكبر عشرا، ودعوت استجاب الله لك. قالت أم سليم يا رسول الله ادعو رضي الله عنه ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال يا أم سليم سبح الله عشرا واحمده عشرا وكبره عشرا ثم سلي ما بدا لك. في أي مكان. فإذا هذه فرص نادرة، من عاش اليوم لا يدري هو يكمل، وإذا عاش إلى المساء ما يدري هو يصبح، وإذا أصبح ما يدري هو يمسي. فأنت في فرص مفتوحة مفتوحة ميسر لك الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم علمك الدعاء واختار جوامع الدعاء، وكان أكثر ما يدعو صلى الله عليه وسلم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما يترك دعاء يدعو به لا يدعو بها فيه، وأكثر شيء يدعو بها هي. ولما سألته عائشة رضي الله عنها إن وافقت ليلة القدر قال قولي اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكان صلى الله عليه وسلم يحب جوامع الدعاء، يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، أعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. كان يقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني. فأدعية كثيرة موجودة منشورة تجي بالجوالات صحيح الدعاء والأذكار والدعوات للعلماء المشاهير منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وأسكنه الفردوس الأعلى. ففي رسائل في الدعاء معروفة ومعروفين أهلها يحملها الإنسان بالجوال ويحفظ ما تيسر. فكل الفرص لإجابة الدعاء موجودة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم بل قال إن الله تعالى يستحي إذا رفع العبد يديه يدعو أن يردهما صفرا يعني خائبتين من كرم الله وجوده لازم يعطيك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الداعي إذا دعا الله بغير إثم وقطيعة رحم ما لم يستعجل فإنه بين ثلاث: إما أن يستجيب الله له ويعطيه دعوة كما سأل، وإما أن يصرف عنه من البلاء مثله. كان بيصير عليه حادث، بيصير في بيته حريق، بيصاب بمرض، بيتسلط عليه ظالم، فيدفع الله عنه البلاء بهذا الدعاء. وإما أن يدخر الدعوة عنده له يوم القيامة أحوج ما يكون إليها. وأخبر صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب الملحين بالدعاء، ولا فيه أظهر إلحاح بالدعاء من التكرار: ربي ربي ربي ربي في الصلاة، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال عبد، وكلنا أذكى عبد، لا منع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ربي الحمد ربي الحمد، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. تقول هذا بعد دعاء في دعاء الاستفتاح. تقول في السجود: رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره ما علمت منه وما لم أعلم. تقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير وزكاها أنت وليها ومولاها. تقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني. تقول: اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. تقول في التشهد قبل السلام: اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. تقول: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذك من النار، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وكبيرة وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم. كل هذه دعوات في الصلاة. كونك تجلس بعد الصلاة تعود نفسك إنك تطمئن بعد الصلاة، مالك خارج المسجد شغل أبدا وأنت في مصلاك تدعو بعد أذكار الصلاة المشروعة اللي بعد السلام، تدعو ما شاء الله لك. ادخر رصيد كل واحد منكم لو عنده بالبنك حساب وخمسة آلاف ريال عد روحه غني، فكيف ما تدخر دعوات ليوم القيامة ولفرج الدنيا والآخرة؟ يفرج الله بدعائك عن كرب وييسر لك أمر عسير ويرزقك من حيث لا تحتسب ويرزقك بغير حساب ويعافيك من البلايا ويبعد عنك الرزايا ويرفع عنك ما ابتليت به من دين من هم من مرض من عسر من كذا. فأينكم وأين الدعاء؟ الدعاء سلاح المؤمن، سلاح المؤمن، ما يرده عن الله عز وجل راد، ما في شيء والله يسمعوها مني، ما في شيء يجوب الأرض طول وعرض ويخترق السماوات حتى يصل إلى الله عز وجل ما يرد شيء إلا الدعاء. سبحان الله، لو الواحد كتب رسالة المسؤول غني ولا غيره كان يرجي شيء كثير، وانت تدعو ولا ترجي الله؟ ما يحول بينك بين دعائك وبين الله شيء إلا أكل حرام أو استعجال بالدعاء وترك للدعاء أو دعاء بإثم قطيعة رحم أو دعاء على ولد أو شيء، أو دعاء تكون أنت فيه ظالم تدعو على ظالمك وتكون أظلم منه بالدعاء، تدعو عليه بطوام من أكثر مما تبي منه من شرهك عليه. اتق الله في دعائك، فترى الدعاء خطير، سلاح نفاذ، إن استعملته وفق الشرع نفع الله نفعك الله به وبارك الله لك فيه ووسع عليك أمورك في الدنيا والآخرة، وإن خالفت الشرع فأنت ما تجني إلا على نفسك، تخالف الشرع وتدعو ويستجاب لك. أنا أعرف ناس دعوا على أولادهم فأميتوا، أعرف ناس دعوا على حلالهم وهلك أهلكه الله بسبب سوء الاستعمال. إبليس أفلح لما قال أنظرني لا يبعثون، في شقة وإبلاس ويأس من رحمة الله إلى يوم يبعثون ويوم القيامة في النار، هو من اتبعه بدعوته هو. فآدم عليه السلام وزوجة حواء عليه السلام وفقهم الله فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين، فتاب الله عليهما واجتباهما وردهما إلى الجنة أكرم منهما قبل الخروج منها وأعلى درجة وأحب إلى الله تعالى. وإبليس دعا النظرة ليفسد ويدعو إلى معصية الله مضادة الله في شرعه وقدره، وأعطاه الله هذا وشر عليه. ما أحد يعصي الله معصية إلا وعلى إبليس كفل منها. فانتبهوا، انتبهوا لشأن الدعاء لكرامته على الله جل وعلا، فقد يستجيب الله لك ولا تكون الدعوة في صالحك. هذا أمر عظيم ينبغي التنبه له والتفطن له والعناية به والأدب مع الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي. سبحان الله، استجاب الله لك لكن ما تدري، دفع الله عنك بلاء، صرف عنك مكروه، اختار لك إجابة الدعاء في الوقت المناسب. فما تدري أنت، عليك بالدعاء واترك الباقي على الله جل وعلا، ولا تسيء في الدعاء وأحسن. وإذا دعوت لإخوانك المسلمين قال الملك الموكل بك لك بمثل، آمين يأمن على دعائك حتى يستجاب. ترى إجابة ملك من الملائكة عليه السلام على دعائك ربما تكون أفضل من إجابة أهل عرفة، لأن فيهم الظالم وفيهم الآكل الحرام وفيهم كذا وكذا، فيقول آمين ولك بمثل. فإذا دعوت المسلمين الأحياء والأموات كم يكتب الله لك؟ إذا دعوت أن الله ييسر على المسلمين ويرفع عنهم البلاء ويحفظ عليهم النعمة ويصد عنهم كيد الأعداء، كم لك من دعاء؟ كم لك من أجر؟ كم لك من غنيمة؟ فلا تبخل. ترى هذه التجارة اللي ما يعلمها إلا الله، لأن التجارة كلها الرابحة هي مع الله جل وعلا، فهذه وحدة تجارة الدعاء مع الله. أما تجارة الثناء فوالله ما يحيط به عقل ولا لب ولا شيء. إذا قلت سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله ثلاثة، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله منتهى علمه، سبحان الله ملء خلقه، سبحان الله عدد ما خلق في السماوات والأرض، سبحان الله عدد ما خلق بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، سبحان الله ملء السماوات والأرض، سبحان الله ملء ما بينهما، سبحان الله منهما هو خالق، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، سبحان الله على كل شيء، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله ملء الميزان، سبحان الله ملء ما شاء ربي من شيء بعد، سبحان الله مثل ذلك معه، تكرر ثلاث مرات ثم تقول الحمد لله كذلك ثلاث مرات، الله أكبر ثلاث مرات، لا إله إلا الله ثلاث مرات. من يتصور هذا؟ والدعوة الوحيدة لك فيها أكثر من 25 حسنة ويحط عنك أكثر من 25 خطيئة ويرفع لك أكثر من 25 درجة، هذا اسمه الدعاء المضاعف الذي لا يعلم قدره إلا الله، هذا دعاء الثناء على الله جل وعلا. ملء الميزان، ملء السماوات، ملء الأرض، ملء ما بينهم، ملء الخلق، ملء ما شاء ربي من شيء بعد، رضا نفسه، زينة عرشه، مداد كلماته، حبر كلماته، يعني فما يحصي هذا إلا الله، هذه التجارة مع الله. وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إذا تكلمت الكلم الطيب بالدعاء والثناء العمل الصالح بعد يرفعه لك، والعمل الصالح هو فعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه والتوبة من الخطيئة في ذلك والقصور. فهذه التجارة الرابحة فنون لأنها مع الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، رجاء يقين، هذا ما هو رجاء ظن، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور سبحانه وتعالى. فلا تغفلون عن الدعاء، لا تغفلون عن الذكر، لا تغفلون عن العمل الصالح، لا تغفلون عن الإحسان للخلق، فإن الله يحب المحسنين ويزيد المحسنين. فهذه منن من الله عظيمة، ولولا الشرع ما عرفنا هذا، لولا القرآن العظيم كلام رب العالمين، لولا بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما عرفنا هذا ولا درينا عنه. لكن من منة الله علينا، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهم عزك أنتم الآخرين، ترى كل من جاء بعد الصحابة من الآخرين متبع لهم بإحسان. هذه أمور عظيمة والله ما يحيط بها إلا الله جل وعلا، وهذا فضل من الله جل وعلا لا يعلم قدره إلا هو سبحانه، وهذا عطاء من كريم وما كان عطاء ربك محظورا، وهذا فضل من الله تعالى وفضل الله عظيم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. وفقني الله وإياكم لمن يحب ويرضى، وجعلنا هداة مهتدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.